الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس علوم القرآن. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن أسباب النزول، وكيف أن معظم آي القرآن الكريم إنما نزل بمناسبات، وذكرنا الحكمة من ذلك، واستعرضنا نماذج بعد ذلك من الآيات التي نزلت بمناسبات شتى متنوعة. بقي أن نقول شيئا واحدا فيما يتعلق بموضوع أسباب النزول، وهو أن العلماء اهتموا بأسباب النزول اهتماما كبيرا، وألفوا في ذلك الكتب المستقلة، مثل الإمام الواحدي ألف كتابا سماه أسباب النزول، مثل الإمام السيوطي ألف كتابا أيضا سماه أسباب النزول. أي أن أسباب النزول أصبح اسما لفن جديد من فنون القرآن، أو اسما لعلم جديد من علوم القرآن. ترى ما سر هذا الاهتمام، وما هي خطورة يعني دراسة الإنسان لأسباب نزول الآيات؟ الجواب عن ذلك أن الإنسان الذي يريد أن يفهم معنى كلام الله عز وجل، وأن يفسر آية الكتاب المبين تفسيرا مطابقا للمعنى الذي أراده الله عز وجل، لا يملك أن يصل إلى معرفة ذلك إلا إذا كان خبيرا بأسباب النزول. فعلى الإنسان الذي يريد أن يكون بصيرا بمعاني القرآن، قادرا على تفسير القرآن، عليه قبل ذلك أن يستعرض أسباب نزول الآيات من أول القرآن إلى آخره، وأن يكتشف العلاقة بين أي نص نزل من القرآن وبين السبب الذي اقتضى نزول هذا النص. فإذا تبين له ذلك، وإذا أصبح خبيرا بمعرفة أسباب النزول، فإن بوسعه بعد ذلك أن يقتحم إلى تفسير القرآن ومعرفة معانيه، طبعا بالإضافة إلى الشروط الأخرى، وهي أن يكون بصيرا باللغة العربية، وأن يكون بصيرا بالأحاديث النبوية التي شرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وشروط أخرى أيضا ينبغي أن تتوفر. لكن أهم هذه الشروط وأولها أن يبدأ فيتبين أسباب نزول الآيات. إن لم يتبين أسباب النزول، فتفسيره لكتاب الله عز وجل سيكون مجرد مغامرة. ولنضرب بعض الأمثلة لذلك. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لو أن إنسانا من هؤلاء الذين يتنطحون اليوم لتفسير القرآن دون أن يكون لهم أي زاد يؤهلهم لذلك، لو أن واحدا من هؤلاء الناس أراد أن يفسر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لفهم منها ما يدل عليه ظاهرها، وهو أنه يجوز للإنسان الذي يريد أن يصلي أن يتجه في صلاته إلى المشرق إن شاء وإلى المغرب إن شاء وصلاته صحيحة، لأن الإنسان حيثما توجه فثم وجه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ليس محصورا في يمين ولا في شمال ولا في شرق دون غرب أو غرب دون شرق، ويفهم تماما هكذا يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذن فصلاة الإنسان صحيحة إن اتجه إلى الشرق أو إلى الغرب، لكن هل هذا التفسير صحيح؟ هذا التفسير باطل مردود على الذي يريد أن يدجل ويقول هذا الكلام. لكن طبعا متى يعلم أنه مدجل؟ عندما يدرس علم أسباب النزول ويتساءل في بطون طبعا السنة عن السبب الذي يكمن وراء نزول هذه الآية، عندما يطلع على السبب الذي نزلت من أجله هذه الآية يدرك أنه مخطئ في هذا التفسير. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها أن سرية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلها لمهمة، وفي الطريق أظلم عليها الليل في فلاة واسعة، وغم على رجال هذه السرية وجهة القبلة وأرادوا أن يصلوا صلاة العشاء، فتحيروا. البعض صلاها متجها إلى جهة يظن أنها القبلة، البعض صلاها متجها إلى جهة أخرى يظن أنها هي القبلة، والبعض صلوها إلى جهة ثالثة يظن أنها القبلة، دون أن يستطيع أي منهم أن يعلم حقيقة القبلة بيقين. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه الأمر، لم يحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا، وأنزل الله عز وجل قوله في حق هؤلاء الناس ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني هذا الكلام إنما هو حديث عن هؤلاء الذين اجتهدوا في القبلة فلم يستطيعوا أن يتبينوا جهتها بيقين يجتهدوا، هكذا يقول بيان الله عز وجل لهؤلاء الذين وقعوا في حيرة من أمرهم، الذين توجهوا هكذا صلاتهم صحيحة، والذين اتخذوا الوجهة الثانية صلاتهم صحيحة، والذين اتخذوا الوجهة الثالثة صلاتهم صحيحة، لأن الكل مجتهد، والاجتهادات لا ينقض بعضها بعضا. عندما يعلم هذا الذي أراد أن يفسر القرآن سبب النزول يعلم أن المعنى الأول باطل، وأن الآية إنما تعني مثل الحالة التي وقع فيها رجال هذه السرية، أي تعني أن يحتار الإنسان في جهة القبلة وليس هنالك سبيل إلى معرفتها بيقين فيجتهد. طيب اجتهد في الركعة الأولى كان اجتهاده يقول له القبلة هكذا، فلما قام إلى الركعة الثانية هدي إلى اجتهاد آخر وقال يمكن أن تكون قبلة هكذا، اجتهاد على كله ماذا يصنع؟ يتحول الى الجهة الثانية. ممكن في الركعة الثالثة يرمق بطرفه نجما في افق من افاق السماء فيهديه اجتهاد ثالث الى ان القبلة هكذا، الركعة الثالثة يتجه الى الركعة، وهكذا يكون هذا الانسان قد صلى ثلاث ركعات مثلا المغرب، في الركعة الاولى متجها هكذا، الثانية هكذا، الثالث هكذا، صلاته صحيحة ام باطلة؟ صحيحة. ذلك لأنه عندما اتجه في الحالة الأولى كان مجتهدا، في الحالة الثانية كان مجتهدا، في الحالة الثالثة كان مجتهدا. والقاعدة أن الاجتهاد اللاحق لا ينقض الاجتهاد السابق. نعم، لاحظوا الفرق. لو أن هذا المصلي لما قام إلى الركعة الثانية تبين له بيقين وبدليل قاطع أن القبلة هكذا، إذا ينبغي أن يبطل صلاته وأن يستأنف الصلاة من جديد متجها إلى المكان الذي تيقن أن القبلة في جهته، وهكذا. فاليقين ينسخ الاجتهاد، لكن الاجتهادات المتتالية لا ينسخ بعضها بعضا، الاجتهاد ظن. كلام الله عز وجل في هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ترسيخ لهذه القاعدة وبيان لحالة الاجتهاد. المجتهد يتجه إلى المكان الذي هداه إليه اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إشكال، لكن متى يدرك المفسر هذه الحقيقة؟ إذا كان مهتما بأسباب النزول. وأسباب النزول من أين يمكن أن يحصل عليها؟ من السنة، لأن سبب النزول أين يمكن أن تجده؟ في بطون السنة. نعم. مثال آخر: لو أن إنسانا من هذا الصنف الذي أشرنا إليه قبل قليل وقف على قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، دون أن يدرك أسباب النزول لقال هذا دليل على أن الخمرة مباحة، يمكن تكون مكروه لكنها ليست محرمة، لأن الله عز وجل ما قال إنها محرمة، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك من الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا وقف على هذه الآية دون أن يدرك جذورها من الأسباب التي كانت وراء نزول هذه الآية سيقول: هذا نص على جواز شرب الخمر، لأن الله عز وجل إنما نهى الناس عن شربها عندما يريدون أن يقوموا إلى الصلاة من أجل حرمة الصلاة. فأما إذا كانت الصلاة بعيدة فلا مانع، هكذا تفيد الآية، هكذا سيفهم هذا الإنسان الذي أراد أن يقتحم تفسير القرآن دون أن يتمرس بشرائط هذا التفسير وفي مقدمتها معرفة أسباب النزول. ولكن إذا رجع إلى سبب نزول هاتين الآيتين سيقلع عن هذا الكلام ويعلم أن هذا التفسير تفسير باطل، ذلك لأنه سيعلم أن الخمرة قبل أن تحرم نهائيا قام بعض الناس إلى الصلاة وقد شربوا خمرا ولعبت برؤوس بعضهم، فقرأ أحدهم القرآن وأخطأ، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، خلط في هذه الآية وقال وقرأ أعبد ما تعبدون. نعم، طبعا كانت الخمرة قد أخذت برأسه، وشكوا إلى رسول الله الأمر، ونظرا إلى أن أحكام التشريع كانت تأتي متدرجة حسب المشكلات وحسب الأسباب، أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن بعد ذلك أنزل الله سبحانه، لما وقع شجار بين بعض الصحابة بسبب الخمرة، وفاه بعض منهم بكلمات ما كان ينبغي أن ينطق بها، وجاءوا مرة أخرى يشكون إلى رسول الله، وقد تهيئوا نفسيا وتربويا للإقلاع عنها نهائيا، وقالوا لرسول الله: يا رسول الله سل ربك يبين لنا في الخمرة بيانا شافيا. أنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات. الذي يعلم سبب نزول الآية الأولى وسبب نزول الآية الثانية وسبب نزول الآية الثالثة يدرك تماما معنى هذه الآيات، ويدرك التدرج الذي بين هذه الآيات، ويعلم أن آخر ما استقر عليه حكم الشريعة الإسلامية في مسألة الخمرة هو التحريم المطلق الذي دل عليه قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي أمرتكم أمرا حاسرا باجتنابه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا أدركنا تماما أيها الإخوة أن الذي يريد أن يفسر كلام الله عز وجل ينبغي قبل كل شيء أن يعظم فنا اسمه فن أسباب النزول، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي ينبغي أن يتمرس بها. طبعا نحن نقول هذا الكلام ويدركه جيدا ويتفاعل معه الإنسان المسلم الذي يريد أن يفهم كلام الله فعلا ليدرك خطاب الله عز وجل له. من اليسير أن يدرك هذا الكلام الذي نقوله، ولا بد أن ينظر إلى نفسه بعد ذلك، إن وجد أن الشرائط قد توفرت لديه فلسوف يحاول ويجرب أن يفسر القرآن، وإن وجد أن بضاعته ضعيفة ولا يستطيع أن يوفر هذه الشرائط في كيانه فلسوف يدع تفسير كتاب الله عز وجل، ويقول لنفسه: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما العملاء، أما الذين وظفوا أنفسهم لتحطيم الإسلام من داخله، طبعا لا يمكن أن يفهموا ما نقول أبدا. وطبعا أنتم تعلمون أن هنالك طابورا من العملاء الذين انتعلتهم دول البغي في أوروبا وأمريكا، أجل انتعلتهم، هؤلاء عقدوا معها عقودا خفية أن يحطموا الإسلام من داخله. كيف يحطمون الإسلام من داخله؟ أي واحد منهم يلبس مسوح الإسلام ويتظاهر بالغيرة على الإسلام، ثم يأتي ويمسك بقلم وورق يفسر القرآن، كيف يفسره؟ يفسره تفسيرا كيفيا كما يشاء. ثم يطرح هذا الكتاب في سوق التداول وسيجد من ينشره له، وسيجد من يصفح ايضا لمثل هذا العمل ويقيم له سوقا رائجا، ولسوف يجد من اذا زج بهذا الكتاب في دائرة الرقابة رحب والى اخره. نعم كل هذا سيجد، لانه المسألة عبارة عن شبكة متصلة تماما. هؤلاء مهما قلنا لهم شروط تفسير القرآن كذا وكذا وكذا وكذا، لا يمكن ان يعلم، يعني مو ممكن واحد ان يصفد نفسه بقيود. هو يريد ان يتحلل من القيود حتى يستطيع ان يؤدي دوره الذي كلف به. نعم، وقرأت كلاما في مجلة امريكية تحت عنوان الاجتهاد في الاسلام، يقول كاتبه افضل طريقة لتطوير الاسلام باسم الاسلام الدخول في باب الاجتهاد فيه. طبعا باب الاجتهاد الى يوم القيامة مفتوح، ما اغلق، لكنه يعني ان يدخله اناس مزيفون، يعني يحملون بطاقة مرور مزيفة تماما كالرجل الذي يدخل بلدة ويتظاهر بأنه منتمي إلى قتل وهو كاتب. هذا ما يعنيه الكاتب. ويوضح أن الاجتهاد باب معروف ومقدس في الإسلام، فإذا ما أوجدنا أناسا يتلاعبون بالدين باسم الاجتهاد فهذا أقصر طريق لتقويمه. نعم، لذلك نحن نقول مرحبا بكل من يريد أن يفسر القرآن. الآن في كتب تفسير تظهر، لا نقول شيئا، لكن عندما نجد دجاجلة يحاولون أن يفسروا القرآن دون أن يتقيدوا بشروط هذا التفسير، يحاولون أن يفسروا القرآن من خلال محاربة السنة، يحاولون أن يفسروا القرآن من خلال الهجوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دجال، هذا إنسان يريد أن يبعد قطيع الغنم عن الراعي حتى يستقل بالقطيع ويفعل به ما يشاء، يريد أن يفصل بين الراعي وقطيعه. السنة هي العين الساهرة على كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا كيف يمكن أن أفسر كتاب الله بمعزل عن سنة رسول الله؟ قل كيف؟ عندما جمع القرآن، من الذي حدثني عن جمع القرآن؟ السنة حدثتني كما سنذكر الآن. الآيات التي نريد أن نفسرها قلنا لا مجال لتفسيرها إلا إذا عرفت أسباب نزولها. طيب أسباب النزول أين تجدها؟ في السنة. ترتيب هذه السور بعضها إلى جانب بعض، معرفتك بأن هذه سورة مكية وهذه مدنية من أين عرفتها؟ من السنة. أي مجنون هذا الذي يمكن أن يخدع بهذا الجيش؟ تعالوا نحطم السنة ونأخذ نقدس القرآن فقط. نعم، من هو هذا المغفل الأحمق الذي يمكن أن ينطلي عليه هذا الكلام؟ بمجرد أن تفصل القرآن عن السنة ستجد أن القرآن تحول إلى خيمة هبطت لأنك قد أخذت دعائمه. من الذي يجهل هذا الكلام أيها الإخوة؟ الآن قل إن علم أسباب النزول هو المفتاح الأول لتفسير القرآن. من الذي يناقش في هذا الكلام؟ وذكرنا أمثلة على هذا. إن لم حتى تبصر بأسباب النزول كيف تفسر قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أكيد سيقول لقائل لماذا تكلفون المسلمين بالاتجاه إلى الكعبة؟ أنتم تخالفون القرآن. الله يقول أينما تولوا فثم وجه الله. لا يمكن أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا إلا على ضوء من أسباب النزول، وأسباب النزول كلها في السنة. فهذا التفجير الرخيص لا يمكن أن ينطلي في عصر الوعي الإسلامي على مسلمين بشكل من الأشكال أبدا إطلاقا. شنشنة أعرفها من أخدمي، قرأنا هذا الكلام في كتابات لحاقدين لأناس أجانب وظفوا أنفسهم في سبيل القضاء على الإسلام، ووجدوا أن أقصر طريق الفصل بين القرآن وبين السنة. نعم هذا الكلام مفروض ومعروف، ولا يمكن لمسلم صادق في إسلامه أن يكون مغفلا إلى هذه الدرجة أبدا بشكل من الأشكال. لكن المسلم الصادق في إسلامه يعي هذا الكلام الذي نقول، لابد أولا أن يتبصر بالقرآن من ألفه إلى يائه حتى يعلم أن الطريقة الأولى هي أن يفسر القرآن بالقرآن. الباري عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم إذن ها هنا آية يأمرنا الله أن نتوجه فيها إلى الكعبة. نعم فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. آية نعم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله تفسر على ضوء تلك الآية، لأن القرآن ينبغي أن يفسر على ضوء القرآن. هذا أول شيء. فمن لم يتمصر بالقرآن ويحفظه وتتمثل آياته أمامه لا يستطيع أن يفسر القرآن. الشيء الثاني، ينبغي أن يكون عاضنا لعلم أسباب النزول وأن يلتزم بهذا الفن. الشيء الثالث، ينبغي أن يكون خبيرا بقواعد اللغة العربية، حقيقتها، مجازها، مشتركها، منطوقها، مفهومها، فحواها، لحنها. هذه كلها قواعد معروفة في كتب فقه اللغة. أما إنسان طبيب، مهندس، زراعي أو أي عمل آخر يأتي يرفض التراب عن ثيابه آتيا من الحقل ثم يجعل من نفسه إماما في مكان الطبري أو مكان أي إمام آخر ويحاول أن يجرب حظه في تفسير القرآن، لا. الدين لم ينقص إلى هذه الدرجة أبدا، ولم ينقص إلى هذه الدرجة بشكل من الأشكال. من هذا الذي يستطيع أن يطمع صيدلية بدون شهادة يملكها؟ مهما قال أنا خبير بالأدوية والعلاجات، من الذي يملك ذلك؟ سيؤخذ بالنواصي ولسوف يعتبر دجالا على الأمة. من هذا الذي يستطيع أن يفتح عياده ويعالج الناس مهما ادعى أنه خبير بعلم الطب ولديه مكتب كبير جدا تحوي علوم الطب والأدوية وما إلى ذلك؟ من الذي يملك هذا؟ القانون يلاحقه قضائيا. من الذي يستطيع أن يدخل حقلا إلى فلاح ويقول له تعالى أنبئك عن الطريقة التي ينبغي أن تمارسها في الغراس والزراعة ونحو ذلك وهو لا يملك شهادة مهندس زراعي؟ أبدا. عدد الصناعات كلها لن تجد إنسانا يستطيع أن يتسور جدار اقتصاد آخر إلا بشهادة إلا بخبرة. دين الله الذي هو أخطر من هذه البضاعات كلها، دين الله الذي هو خطاب الله لعباده يصبح كلا أن يباح للناس جميعا من الذي قال هذا الكلام؟ لا، لا يمكن. ولئن كانت هنالك عيونا تسهر لكي تحافظ على الصناعات من الدجاجلة، وليست هنالك عيون تسهر على المحافظة على الدين من الدجاجلة، فإن هنالك سياجا آخر أهم من هذه العيون، هو الوعي. الوعي الإسلامي لدى الناشئة، الوعي الحس الإسلامي الذي يتزايد في صفوف المسلمين، هذا الحس الإسلامي هو السياج. عندما ينمو هذا الحس الإسلامي وينمو معه الوعي الإسلامي ويتكاثر، فإن هذا الوعي سيكشف الدجاجلة تماما، كما تكشف الأضواء الساطعة لطفا يأتي يدخل إلى دار المسرق. نعم، وهذا الوعي ولله الحمد يتزايد اليوم، يتزايد تماما. قيل لي إن فلان كتب كلاما يهون فيه من أمر السنة ويدعو إلى ترك السنة، أما ينبغي أن يرد على هذا الكلام؟ قلت وعي الأمة هو الذي يقشق على هذا الكلام، وعي المسلم. ما قيمة الرد إن لم يوجد الوعي؟ وما الحاجة إلى الرد إذا وجد الوعي؟ الوعي الإسلامي ارتقى ولله الحمد فوق هذا كله. نعم، بالأمس أيها الإخوة، ولن ندخل في موضوع آخر، ننهي هذا الموضوع وندخل في موضوع كيفية جمع القرآن في الدرس القادم إن شاء الله، لكن أهم الحديث ذو شجون، والمشكلة يجر بعضها بعضا. منذ عام تقريبا عقد مؤتمر في القاهرة اسمه مؤتمر صندوق الإسكان، لعلكم جميعا سمعتم به. جزء من هذه المقررات أعلن خداعا للأمة العربية الإسلامية، الجزء الآخر بقي في الأنفاق الخفية، واستطعنا أن نعثر بطريقة ما على هذا الجزء الخفي. هذا الجزء الخفي يقول ينبغي توفير الراحة الجنسية في المجتمعات العربية والإسلامية، توفير الراحة الجنسية. طبعا هذه الكلمة تحتها تفصيل وتحتها برامج وتحت إلى آخر ما هنالك. من وسائل الراحة الجنسية إقصاء ظروف الزواج، وهذا يمارس الآن في بعض الجهات. من جملة تيسير وسائل تيسير الراحة الجنسية الدعوة بشكل خادع ورخيص إلى دراسة الثقافة الجنسية، دراسة الثقافة الجنسية. ما الفائدة من وراء ذلك؟ ما الذي يبغيه الغرب من وراء ذلك؟ مؤتمر صندوق الإسكان عبارة عن مؤتمر كله عبارة قائم على رشوة، رشوة لا يعطى المال إلا إذا خضعت هذه الدول العربية لخطة الغرب. وما هي خطة الغرب؟ خطة الغرب قائمة كما يقول المثل العربي، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. قرأنا أكثر من مرة كلام لبعض الحاقدين البسطاء، الحاقد اللي ما هو بسيط مريح، لكن الحاقد البسيط بيخبي بعدين بيأتي، انه نحن في الغرب الحضارة عم تشيخ ونحن المتقدمين عم نتراجع لورا، اسرة ما بعيد، ما بقي في اسرة. روح للدول الاسكندنافية ما في اسرة بنوب بنوب، تعال بقى جنوبا بتلاقي الاسرة كمان في طريق التحطم، اسرة ما في. الأمراض عم تستشري، الأمراض النفسية ما خلت أطباء نفسيين يستريحوا لا بالليل ولا بالنهار. إذن هذه الحضارة في تراجع، والدول العربية والإسلامية دول الثالثة صحيح متخلفة لكن في صعود، الأسر متماسكة، الأمراض اللي عم تشتعل ما عم تشتعل. ف المؤشر يقول أننا متقدمون لكننا نهبط إلى الدون، وهم متخلفون لكنهم يتصاعدون. إذا بدنا نموت لازم نموتهم قبل منا، هذا هو المنطق. إذا الإيدز انتشر عنا لازم ينتشر عند من قبل. أنا أقول لماذا مرض الإيدز الآن ينتشر انتشارا وبيما في أفريقيا؟ لماذا؟ الواقع أن هذه أيضا من خطة أوروبا. ها إذا كانت أوروبا هي حقل هذا المرض فليكن هذا الحقل في أفريقيا قبل كل شيء، حيث يتصارع الإسلام والغرب عليه. ينبغي أن ينتشر هذا المرض هنا أيضا، وينبغي أن نلجئ دول العالم الثالث لا سيما العالم العربي والإسلامي إلى هذا العمل، ونقول لهم بتصيروا على خطتنا تأخذوا معونات اقتصادية، ما بتصيروا على خطتنا ما في معونات اقتصادية. نعم، بهذه الطريقة نشروا ونشروا أفكارا. ونحن ماذا نقول؟ أقول مرة أخرى، الوعي هو أكبر سياج يفضح أصحاب هذه الخطط. الوعي أفضل عين فاجرة. قلنا ونقول لهم أنا أسأل الله أن يحمينا، بلادنا لا تزال محمية ضد هذا الأمر. المنهج الإسلامي هو الذي يهيئ المناخ لهذه الأشياء، ونحن لن نصل إن شاء الله بفضل من الله ورعاية منه وشامنا مكلوة بعناية له، لن نصل إلى هاوية الاستسلام أبدا، ومن ثم لن نكون حقلا لهذه التجربة إن شاء الله. لكن ماذا نقول نحن؟ معرفة الجنس، يعني تعالوا نحن نعلمكم الجنس. بتريدوا تتعلموا الجنس ولا تعلموا الأولاد؟ تعالوا نحن نعلمكم. إذا كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين في أنكم تريدون أن تعلموا أولادنا الجنس، نعم، فنحن بوسعنا أن نعلمها أولادنا ونعلمها أولادكم أيضا. كيف؟ الفقه الإسلامي أيها الإخوة، اقرأ الربع الأول منه، العبادات، طهارات، الجنابة وأسبابها، كيف التخلص منها، موجبات الغسل، متى وكيف وبأدق الوسائل. اقرأ مقدمة باب النكاح، ستجد حصيلة هذا الكلام كله، ثقافة جنسية دقيقة علمية، زائد أن هذا الطالب أو هذا الشاب يدرسها ضمن نفق من الفضيلة، ضمن نفق من الحماية، تحت مظلة من رقابة الله سبحانه وتعالى. نعم، كنا بالأمس نسمع من يسخر ممن يدرس الفقه لأنه يدرس في أوله بعض قضايا الجنس والجنابة والاستنجاء وما إلى ذلك والمني والمذي، ويسخرون ويشمئزون. كيف ما بدكم جنس الآن؟ كنت علموا لأولادنا الجنس. هنالك أحد طريقين، طريق معرفة دقائق الجنس كعلم، هذا ما ضمنه الإسلام بفقه لكل شاب وفتى، وضمن كما قلت لكم نفق من الحماية والأخلاق والفضيلة. الطريق الثاني باسم العلم أن نستثير الغرائز الجنسية لدى الشاب والفتاة، باسم الثقافة أن نستثير كل جنس على الجنس الآخر. هذا ما يراد، وليس المراد الثقافة الجنسية، أي بمعنى العلم، بمعنى القواعد العلمية. قلت لبعض الإخوة أن شابا لقيني منذ فترة في بعض جهات الجامعة، عرفني على نفسه، قال أنا تائب إلى الله منذ فترة قريبة، وبدأت ألتزم وأصلي، ولكني ضغط ذرعا بالالتزام هذا. قلت خير، ما السبب؟ قال كل يوم أنا عم أتغسل مرة مرتين. ليش يا عمي؟ قال كل يوم مرتين ثلاثة عم صير جنوب. شلون أنا عم صير جنوب كل يوم مرتين ثلاثة؟ تبين أنه هذا الإنسان عندما أمضى حياته كلها شاردة منحرفا تائها لم يتعلم شيئا مما يتعلمه طفل عمره 15 سنة من الفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية تعلم هذا الطالب أن هنالك مادة اسمها الودي، مادة اسمها المني، مادة اسمها المني الذي يستوجب الغسل هو المني وعلامته كذا كذا كذا كذا كذا، ولا يوجب الغسل إلا إذا حصل كذا وكذا وكذا. المذي مادة تنزل قبلها ومن علاماتها كذا وكذا، هي لو طلعت ما يوجب الغسل، يوجب الوضوء. والوذي مادة أخرى علامتها كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا جزء من الثقافة الجنسية التي يعلمها الفقه الإسلامي الشاب والفتاة، لكن كما قلت لكم ضمن نفق من الخلق والفضيلة. هذا الإنسان عايش في أحضان الانحرافات ولم يعلم شيئا مما يعرفه طالب علم مسلم ملتزم وعمره 15 عام. قلت له يا حبيبي انت عم تكلف نفسك شططا، هذا يسمى نذي وهذا لا يوجب الغسل، هذا يوجب الوضوء فقط. واخذت اشرح له الامور تماما تماما تماما. اليوم هنالك من يقول ينبغي ان نعلم اولادنا الجنس. نقول لهم صح النوم، كنت علموا اولادنا الجنس فقيهم بدين الله عز وجل. لا يمكن لإنسان أن يدرس باب الطهارات ثم باب العبادات دون أن يتمرس بدراية جنسية دقيقة ذكرا كان أو أنثى. فإذا بقيت له بقية درسها في باب النكاح، في أوائل باب النكاح، أدق أدق أدق التفاصيل. لكن مع الحماية، هي المشكلة أن هون في حماية، هون ما بدهم حماية، ما بدهم حماية. أيها الإخوة، من أسوأ الحظوظ التي نكبت بها هذه الأمة أنها لا تخطط لنفسها وإنما يخطط لها. وما قيمة أن تكون الأمة مستقلة إذا لم تملك أن تخطط لنفسها؟ وأي قيمة لاستقلالها إذا كان هنالك من يخطط لها ثم يأتي من يقول نفذ هذه الخطط ولا سوف نعطيكم ما بتنفذ الخطط ما بنعطيكم. نعم، يا ترى جيراننا هذول اللي حوالينا اللي عم يتحدثوا عن ضرورة تعليم الناشئة في المدارس الجنس، لك ليش قبل مؤتمر الإسكان ما خطر ببالنا البال؟ ليش؟ لأن الخطة ما كانت موضوعة، هذينك ما كانوا حاطين الخطة لسه. مرة أخرى أقول لكم وعينا الإسلامي وهو ما تشرف به هذه البلد ولله الحمد، شامنا إن شاء الله لن تندلق إلى هذه الهاوية أبدا. وعينا هو العين الساهرة ضد كل ما يراد.